أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا إلى الباب 11 في جمل من الفرائض والسنن والآداب، ووصلنا فيه إلى فصل قال فيه الشيخ: والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة، والتحميد عند الانتهاء، ويأكل ويشرب بيمينه، ولا ينفخ في الطعام والشراب، ولا يتنفس في الإناء، ولا بأس بالشرب قائما. هذه جملة من آداب الطعام والشراب. قال الشيخ: فصل. والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة. الراجح أنها سنة عين، يعني أن كل واحد من الآكلين أو الشاربين يسمي الله تعالى، ولا يكفي إذا أكل جماعة أن يسمي واحد منهم فقط. هذا معنى سنة العين. وإنما عبر عنها بالمستحب على طريقة العراقيين الذين لا يفرقون في التعبير عن السنة والمستحب والمندوب والرغيبة، لأن عند العراقيين كلها بمعنى واحد: السنة والمستحب والمندوب والرغيبة، أي ما رغب فيه الشارع يعني. وإن كان قصده أنها سنة، يكتفي ببسم الله فقط، ولا يزاد الرحمن الرحيم، يعني لا يزيد، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله بسم الله. فالتسمية عند الابتداء يقول بسم الله، يعني هذا هو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول بسم الله. والتحميد عند الانتهاء، فيقول عند الفراغ: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، كما في رواية الموطأ، أو يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، كما في رواية السنن. ولا يقام عن الطعام حتى يرفع، ولا يقام عن الطعام حتى يرفع. فالقيام قبل رفع المائدة مكروه أو خلاف الأولى، لما يلزم عليه من قيام غيره حياء، وعسى أن يكون له في الطعام حاجة، يعني من المستحب خاصة إذا كان يأكل ضيفا في مكان، فلا يسرع بالقيام حتى لا يحرج غيره، لأنه قد يقوم فيقوم الآخر وله نفس في الطعام فيجلس أو يأكل بتؤدى وهدوء حتى إيه حتى يقوم أخوه يعني من فوق من على الطعام. فالقيام قبل رفع المائدة مكروه أو خلاف الأول. وإذا أكل أو شرب قائما يأكل ويشرب بيمينه على جهة الندب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لعمر ابن أبي سلمة لما كان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يأكل ويده تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن يعلم به الأطفال. يعني ومن الأدب في الأكل أن يأكل مما يليه إن كان طعاما واحدا، يعني كما في القصعة مثلا في الثريد أو السويق، هذه طبعا إناء واحد، فالإناء الواحد يبقى ما يأخذش من أمام الناس وإنما يأكل من إيه من أمامه، يأكل من أمامه ولا يأكل من إيه من حوالي القصعة أمام الناس. لكن إذا كان الطعام متنوعا لا بأس أن يأكل طبعا إيه من البعيد عنه، لأن الطعام متنوع وغيره سيأكل من الذي أمامه وهكذا. وكان يأكل مع غير أهله، يعني يأكل مع الضيفان مثلا، فإن تعدد الطعام يعني أو تعددت الأواني فليأكل إيه مما شاء. أو كان يأكل تمرا فإنه يأكل مما شاء ولو بعد عنه، يعني التمر يعني لو انتقى أطايب التمر لا شيء عليه، يعني التمر يجوز طبعا أن ينتقيه كما كان صلى الله عليه وسلم ينتقي التمر، يعني واحدة بعيدة مثلا عجبته يأخذها وهكذا. أو كان طعاما واحدا وكان يأكل مع أهله، إذا كان يأكل مع أهله وكان الطعام واحدا لا بأس أن يأكل مما شاء لأنه مع أهله فلا ينسب لسوء الأدب، لكن إذا كان يأكل مع الضيفان فليأكل مما يليه حتى لا ينسب إلى الشره وسوء الأدب لانتفاء العلة وهي الأدب مع الغير، إذ لا يلزمه أن يتأدب مع أهله ولأنه لا ينسب إليه لقلة الأدب وسؤاله، ويلزمهم هم أن يتأدبوا معه، يعني الزوجة والأولاد يتأدبون مع الزوج والأب، لكن الزوج طبعا أو الأب يأكل في الطعام الواحد من أي مكان شاء. طبعا ومن الآداب ألا ينفخ في الطعام والشراب، أي يكره ذلك، يكره النفخ في الطعام والشراب للنهي عن ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، أي يكره للنهي عن ذلك لئلا يخرج منه ما يقذره، يعني طبعا يخرج منه شيء من الريق فيقذر الطعام، يقذره على غيره أو على نفسه، وإنما ينتظر حتى يبرد الطعام، ولذلك قال ولا يأكل طعاما حارا، ولا يأكل طعاما حارا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال الطعام الحار في البطن لأنه يؤذي كما نهى عن إدخال الطعام على الطعام لأنه يؤذي، يبقى طعام قارب الهضم وطعام جديد دخل عليه فيؤذي المعدة، يعني هذه علة طبية لكن كل ده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن إدخال الطعام الحار في البطن، ونهى عن إدخال الطعام على الطعام، ولا يتنفس في الإناء، يعني حين يشرب يشرب سلاسا، لكن لو هيشرب شرب طويل يبقى يبين الإناء عن فمه يبعده ويتنفس ثم يعيد الإناء 3 مرات لما ورد من النهي عنه. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء، يعني إناء الشرب، ويجوز الشرب في نفس واحد، يعني الشرب في نفس واحد جائز، خاصة إذا كان يشرب قليلا، أما يشرب طويلا فيستحب أن يتنفس 3، وهذه هو السنة. قال ولكن السنة أن يشرب في 3 مرات. ومن الآداب الطبية أن يمص الماء مصا، أن يمص الماء مصا كما ورد في الصحيح، في يعني في أحاديث غير الصحيحين، يعني مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب، أي أن مرض الكبد من العب، العب كعب الحمام والمص كمص الإبل، يعني يمص الماء مصا منه يشرب قليل ويروى، لكن الذي يعب الماء عبا يكون عطشانا يملأ المعدة من غير أن يروى، من غير أن يروى. قال الشيخ ابن القيم وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبد ويضعف حرارتها، ويضعف حرارتها، انتهى. ولأنه ربما أخذ أكثر مما يحتاجه، أخذ مما يحتاجه، فيتأذى صاحبه، يعني واحد مثلا يشرب وجماعة مشتركون في الماء، فالذي يعب الماء كثيرا يأخذ حق غيره، لكن حينما يمص الماء مصا يشرب قليلا ويروى. وإذا شرب فإنما يشرب جالسا، فإنما يشرب جالسا، ولا بأس بالشرب قائما، ولكن الجلوس أولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب جالسا وشرب مرة واحدة قائما لبيان الجواز. وسئل مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنه عن الشرب قائما فقام وشرب قائما للدلالة على إيه؟ على الجواز، للدلالة على الجواز الشرب قائما، ولكن الجلوس أولى. وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما عليه الصلاة والسلام. ويحرم إجماعا على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه والتختم بالذهب وبما فيه ذهب، ويحرم إجماعا على الرجال لبس الحرير الخالص، كما يحرم اللبس، يحرم الجلوس عليه، يعني لا يتخذ فرشا يجلس عليه، هذا حرام طبعا. يحرم الجلوس عليه، والالتحاف به يعني غطاء يحرم، ولو تبعا لزوجته، ولو تبعا لزوجته، يعني المرأة تتغطى بالحرير وهو لا يتغطى به، خلافا لابن العربي. ابن العربي قال إذا كان تبعا لزوجته يجوز، وقد شنع في الرد عليه ابن عرفة حيث قال: قول ابن العربي يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا لزوجته لا أعرفه، لأن معناه لا أعرفه قولا لأحد من أهل المذهب، فهو إذن دخيل في المذهب، دخيل في المذهب يعني لم يقل به أحد سواه، وهذا دخيل عليه. طبعا إلا إذا وصف للمرض، إلا إذا وصف للمرض كالجرب، كالجرب مثلا يجوز أن يستعمل الحرير لأنه أصبح أصبح دواء، أصبح دواء لأنه يمنع الحكة الحرير. ويحرم التختم بالذهب وبما فيه ذهب المختلط يعني، حتى ولو كان قليلا، يحرم أن يلبس الرجل الخاتم من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب ثم أخذه ورماه وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. ورأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه ورماه، فقيل له: خذه وانتفع به، قال: لا أخذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رماه. نعم، طبعا يعني الذهب لا يستعمل للرجل، يعني لا في ميدالية ولا في نظارة ولا في الساعة ولا في الخاتم، لا يجوز إلا للأسنان، الأسنان فقط، ربط الأسنان أو طقم الأسنان، لأنه لا يقبل الصدأ من الذهب والفضة، يجوز اتخاذ الأسنان والأنف أيضا إذا قطع الأنف. بس يجوز تحلية الذهب بالذهب، يعني المصحف والسيف يجوز. قال: ويحرم التختم بالذهب وبما فيه ذهب، يعني فيه الآن خواتم فيها شريط من الذهب، فهذا أيضا لا يجوز، وفي نوع مختلط ذهب بفضة برضو أيضا لا يجوز، حتى ولو كان قليلا. وقال بعضهم، بعض العلماء يعني المالكية، يكره ما بعضه ذهب، بعضهم يعني، لكن الراجح أنه محرم. ويكره بحديد على المعتمد أو نحاس، يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالحديد والنحاس، ولما رأى على رجل خاتم من حديد قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، حلية أهل النار. قال: ولو لامرأة، ولو لامرأة، يعني يكره التختم بالحديد والنحاس ولو للمرأة، كما يفيده الحطاب. نعم، التمس ولو خاتما من حديد، حديث البخاري في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني التمس صداقا ولو شيئا زهيدا، ولو خاتما من حديد، يعني ولو بشيء زهيد، ولا يقصد اللبس، يعني لا يقصد اللبس. ولا بأس بالفضة في حلية السيف والمصحف، يجوز تحلية السيف بالذهب أو بالفضة، وكذلك المصحف، لا في حلية غيرهما من سرج أو لجام أو شيء من آلات الحرب، اقتصارا على ما ورد، اقتصارا على ما ورد، لا ذهب ولا فضة، حتى الميدالية الفضة لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمال ميدالية الذهب ولا الفضة. أما لبس السلسلة للشباب، لبس السلسلة الفضة أو الذهب، فيعني هو آثم من جهتين، جهة لبس الذهب أو الفضة والتشبه بالنساء. والخاتم خاتم الفضة؟ لا، خاتم الفضة جائز لغاية 6 جرام درهمان للرجل، 6 جرام لا يكسر عن ذلك. احنا عندنا المالكية خاتم واحد فقط يلبس، خاتم واحد فقط عند المالكية، لا يجوز التعدد، أجازه الحنفية. الحنفية يجوزون التعدد لكن لا يزيد عن أكثر من درهمين، اللي هما 6 جرام وثلث جرام. واختلف في لبس الخز، وهو ما سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان، فأجيز وكره، يعني أجازه بعض وكرهه بعضهم، يعني السدى اللي هو إيه؟ لا، الحشو دي اللحمة، السدى يكون بالطول، السدى حرير واللحمة بالعرض، مثلا وبر أو قطن أو كتان، ده يقال له إيه؟ الخز. لا لا لا لا، ده هو بيتكلم على يعني إن كان ثوب أو أي شيء أو حاجة يجلس عليها، يعني سداها حرير ولحمتها إيه؟ ولحمتها قطن أو كتان أو صوف أو إيه؟ أو وبر. فبعضهم أجازه وبعضهم كرهه. وهناك من يقول بأنه حرام، يبقى فيه إيه؟ 3 أقوال. قال القرافي وهو ظاهر مذهب مالك، ظاهر مذهب الإمام مالك أن الخز حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد، رجل اسمه عطارد وكان يخالطها الحرير، يعني من الخز كده كان يخالطها حرير، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. يعني إذا وارد أن من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الجنة لو دخله، وكذلك الذي يلبس الذهب لو دخل الجنة لا يلبس الذهب. إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة. إذن فالراجح عند المالكية أن الخز حرام، أن الخز حرام، وفي قولان بالإيه؟ بالجواز والكراهة، لكن الراجح الحرم. قال وأن يبدأ في لبس نعله باليمنى وفي خلعه باليسرى. لأن كل ما كان من باب التشريف والتكريم يستحب فيه التيامن، كلبس السراويل والخفين ودخول المسجد والبيت ونحو ذلك، وما كان بضده يستحب التياسر، يعني يقدم الشمال، كنزع الخف أو النعل والخف والسراويل والثوب والخروج من المسجد ونحو ذلك. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله، يعني حتى في تسريح شعره يبدأ باليمين، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يبدأ دائما باليمين، يعني يلبس الكم الأيمن قبل الكم الأيسر، كذلك في السراويل يلبس الرجل اليمنى قبل اليسرى، يدخل المسجد باليمنى ويخرج باليسرى، والبيت يدخل باليمين ويخرج باليمين، وما كان بضده يستحب تقديم اليسرى، كنزع النعل يعني ينزع النعل اليسرى الأول، والخف كذلك ينزع الخف الأيسر، والسراويل يخلع رجل اليسرى قبل اليمنى، وكذلك الثوب يخلع يده اليسرى قبل اليمنى، ويخرج من المسجد باليسار ويؤخر اليمنى عكس الكنيف أو دورة المياه. كل هذه سنن مستحبة لها الثواب، لكن ينويها الإنسان، لكن بعض الناس لا ينوي، يدخل هكذا كما كيفما اتفق، لكن هي تحتاج إلى نية. لبعض السلف كان إذا نسي ودخل المسجد باليسار خرج ودخل باليمين، ولو لبس اليسار الأول وبعدين لبس اليمين يخلع اليسار ويلبسها مرة أخرى. انظر ليه؟ لأجل المحافظة على السنن، لأنها سنن كثيرة وباستمرار. يعني زي ما قال الشاعر: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كل يوم يعني تحط شوية حصى تلاقي جبل عندك، هذا حصى صغير، يعني حسنات كثيرة جدا. شوف انت بتخش المسجد 5 مرات في اليوم وتخرج 5 مرات، يبقى 10 حسنات في 10 ب100 حسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهكذا في الوضوء يغسل الميامن قبل المياسر، والتنعل كذلك، ودخول الكنيف، يعني كل هذه أشياء، وخلع الثياب ولبس الثياب، كل هذه حسنات طبعا تجمع حسنات كثيرة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولا يمشي في نعل واحدة أي يكره، ولا يقف فيه إلا لضرورة، لما ورد من النهي عن ذلك، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة. يعني الإنسان يعني وجد زوجا من النعل، لقي فردة واحدة فلا يلبسها ويبحث عن الأخرى، لأن الشيطان هو الذي يمشي في نعل واحدة ويأكل بإصبع واحدة ويأكل باليسار ويشرب باليسار، كل هذه أحوال الشيطان، وينام على بطنه، كل هذه أحوال الشيطان نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو هيصلح الحذاء عند الرجل الجزمجي ما يقفش في نعل واحدة، يخلع النعلين ويدهم له، أو يحط واحدة أمامه السليمة ويديه المعيبة يخيطها ويلبس الاثنين مع بعض، لأن كل دي من أحوال الشيطان، الوقوف في نعل واحدة. ويحرم اللعب بالشطرنج أو الشطرنج، فيه لغة تانية، كان بجعل أو لا. كان بجعل اللي هو بيلعب عن المال، عن مال أو شراب أو طعام أو أي رهن، يعني لأنه هو ينقلب إلى قمار. وقيل في قول تاني: وإن كان بجعل فحرام لأنه من القمار، وإلا فمكروه. قول هذا، قوله يعني هو طبعا الجمهور على حرمة اللعب بالشطرنج. وقد مر سيدنا علي رضي الله عنه عن أناس يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ لأنه في عسكري وفي ملك وفي كذا وفي كذا، فطبعا وعلى أشكال الناس، تماثيل. فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ففيه طبعا إذا كان بجعل حرام قطعا، لأنه يبقى قمار وشطرنج مع شطرنج مع بعض. وقيل إن كان بغير جعل فمكروه. لكن الراجح الحرمة عند جمهور العلماء. وطبعا الكوتشينة والضمنة والطاولة. وأرى الكرة في هذه، وطبعا الطاولة دي وارد فيها الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فليس منا. وفي حديث ثاني برضو في صحيح مسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ده قطعا حرام بجعل أو لا، لأنه يقوم على الحظ. ويكره كراهة تحريم الجلوس إلى من يلعب بها والسلام عليه، الذي يلعب الشطرنج. يعني يكره أن يجلس معهم وأن يسلم عليهم لأنهم في لهو ولعب. وينبئ عن الرضا عنهم، السلام عليهم كأنك راض عنهم. ويحرم التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات. فقط إن كان له ظل، إن كان له ظل قائم، يعني لما طلعه في الشمس تجد له ظل هكذا. المجسم إن كان له ظل قائم تام الأعضاء، يعني أن تكون الصورة كاملة، الرأس واليدان والرجلان والبطن والصدر. فإن كان حيوان أو إنسان يحرم تصويره من خشب أو حجر أو نحاس أو فضة أو غير ذلك من الإيه؟ من المعادن. كل هذا حرام، صنعه حرام وبيعه وشراؤه حرام والنظر إليه حرام. كل ده حرام طبعا قطعا. لعب الأولاد العروسة في المولد دي، أما لعب الأطفال فجائز لا شيء فيه. نعم، لأنها ممتهنة، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت لها عرائس تلعب بها، كان لها عرائس تلعب بها. قال شيخ لعب الكرة تدخل في الألعاب المنتهى أو التي لا فائدة فيها في زمننا هذا؟ طبعا يعني أي لاعب، يعني حتى الحديث، الحديث كل لهو يلهو به المؤمن حرام إلا ملاعبة أهله ورميه عن قوسه وفرسه عشان التدريب على الجهاد. طبعا التصوير اللي هو تصوير ما له ظل، ما له ظل. أما التصوير الفوتوغرافي على الورق هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن هذا ليس تصويرا وإنما هو عكس الصورة على الورقة، ولذلك في دول الخليج يسمونه عكاس، عكاس يعكس الصورة على الورق ولا ظل له. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل من ذا الذي ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذبابة أو بعوضا. فالعلة المضاهاة بخلق الله، المضاهاة بخلق الله، ولذلك يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، وليس إيه؟ بنافخ. يعني أقبح الناس يوم القيامة وجوها المصورون الذين يضاهون بخلق الله. لا، ما في طبعا عن السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه رياضة جائزة لأنها تقوي البدن على الجهاد في سبيل الله. يعني أي رياضة فيها تقوية للبدن، بس بشرط عدم انكشاف العورات وعدم ضياع الواجبات من الصلوات أو العمل المنوط به الذي يأكل منه العيش. فالآن الرياضة يعني أصبحت مهنة، أصبحت مهنة، ولا يجوز إنسان أن يأكل من شيء لا فائدة فيه. طبعا. ويحرم التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات فقط إن كان له ظل قائم تام الأعضاء يدوم أم لا، يعني كالخشب مثلا أو الجبس أو الحديد والنحاس أو الحجر، يعني في حاجات تدوم وحاجات يعني لا تدوم. وقال أصبغ إن كان يدوم كجعله صورة إنسان أو حيوان أو غيره من خشب أو حلاوة أصبغ قال إن كان يدوم كالخشب طبعا أو لا يدوم كالحلاوة أو لا يدوم لكن طبعا الذي لا يدوم كالعجين والحلاوة بعض العلماء أجازه لأنه قصير الإيه؟ قصير الأمد لا يدوم. لكن على أي حال أصبغ قال سواء كان يدوم أو لا يدوم. لا تصويره بجدار على الحائط يعني أو ورق أو بسط هو يعني الستائر أو ستور، ده جائز. ولا ناقص عضو يموت به كخرق بطنه أو لا. يعني مثلا تمثال اللي هو مجعول للنصف أو مقطوع الرأس هذا جائز، أو مخروق البطن، يبقى إذا فرغت البطن أو قطعت الرأس أو كان إلى الصدر فهذا جائز، جائز مع الكراهة، يعني جائز مع الكراهة، لكن لا حرمة.